بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث 6750. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري المتوفى عام 29 و200، وهو مسدد كاسمه. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبه. وهذه سلسة كثيرا ما تأتينا: مسدد، قال حدثنا يحيى، عن شعبه، عن محمد بن زياد وهو محمد بن زياد الجمحي، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أي النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد لصاحب الفراش. فالولد ينسب لصاحب الفراش الذي ولد الولد على فراشه. باب الولاء لمن أعتق وميراث لقيط، يعني لديك عبد مملوك أو عبد وأعتقتها ثم لم يكن لها من سيرثها أو ليس لها عصبة، فسيكون من أعتقها هو الذي يرثها. ويأتي الولاء بمعنى النصرة، أنه قد يحتاج إليه، قد يكون لديه ضيوف أو مناسب فيرسل إلى هذا الذي قد أعتقه. وميراث اللقيط، يعني ميراث اللقيط لمن يكون؟ ولا فكرة أن ميراث اللقيط لبيت مال المسلمين إن لم يتزوج ويكون له ورثة. وقال عمر: اللقيط حر، إذا حكمه حكم الحر، إذا كان له ورثة سيرثونه، إن لم يكن له ورثة فميراثه في بيت مال المسلمين. حدثنا، طبعا يقال له اللقيط لأنه يلتقط، ويقال له نبيل باعتبار أنه منبوذ أي ينتبذ، يعني يلقيه من قد وقع في إثمه. حدثنا حفص بن عمر، وحفص بن عمر بن غياث يأتينا كثيرا. قال: حدثنا شعبة وهو بن الحجاج، عن الحكم وهو بن عتيبة، عن إبراهيم وهو النخعي، عن الأسود وهو بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت مريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق، يعني اشتريها ووافقي على هذا الشرط، لكنه شرط ملغي لا يؤثر. وهذا ننتفع منه، ثمة شروط ملغاة لا تؤثر في العقد، ثمة شروط تؤثر في العقد وتفسده. قال: أهدي لها، فقال أي لبريرة في مرة من المرات: أهدي لها شيء، فهي أهدته لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. طبعا أهدي لها الرابط في العبارة وتصدق عليها، فكانت قد تصدق عليها، ولكن لما أهدته لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فهنا إنما الأعمال بالنيات. فحل للنبي صلى الله عليه وسلم وآله أن يأكلوا لأنه هدية، أما هو عليها فكان عليها صدقة. قال الحكم وهو الحكم بن عتيبة السابق المتوفى عام 210 و200، وكان زوجها حرا، طبعا زوجها كان مغيث، فلما هي تحررت أصبحت حرة، أن تخير بين أن تبقى عنده وإلى أن تصبح حرة، فهي اختارت أن لا تكون تحته، وكان يحبها وكان يسير خلفها ويبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتشفى، فقالت له: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. قال عبد الله: وقول الحكم مرسل، يعني لما قال الحكم كان زوجها حرة، قال عبد الله: قال قول الحكم مرسل، باعتبار هنا لم يروي عن الأسود عن عائشة. وقال ابن عباس: رأيته عبد الله. هنا قلت حكم وكان زوجها حرة، يقول زوجها حرة الحكم، والراجح أن زوجها عبد، وأنها قد خيرت فيه مرة لدينا الرواية. فالبخاري يضعف الرواية المرسلة ويصحح الرواية عن عباس لأنه عبد، وصاب أنه كان عبدا مملوكا، وهي قد تركته، واستخرج العلماء فوائد عديدة تحدثنا عنها يوم أمس. لو كان حرة سنين لما طلقت سنين الأصل، لا تستطيع أن تطلقها، نعم، لكن هو كان عبد، هي أصبحت حرة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، لأنه حينما يأتي أولاد منه سيصبحون عبيدا، وإن كان الأولاد يتبعون للأم ليس للأب، لكن ما أردت أن تبقى تحت عبد. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، أي الذي أعتق ودفع له، الذي له الولاء، اللي هو يكون فيه ميراث ويكون فيه نصرة. باب ميراث السائبة، نعم، وهو العبد يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت يقول له: أنت سائبة، هذا هو ميراث السائبة المقصود به. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، قبيصة بن عقبة السوائي، وسفيان هذا هو الثوري، عن أبي قيس وهو عبد الرحمن بن مروان، عن هزيل وهو هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود إمام أهل الكوفة في زمانه في العلم، قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، يعني أهل الإسلام في الإسلام ما كانوا يسيبون العبد حينما يعتقونه، إنما يجعلون ولاءه لهم، لكن من فعل هذا في الإسلام فلا بأس في هذا. نعم، يتكلم عن الأمر الواقع. وقوله إن أهل الإسلام لا يسيب يعني من فعل هذا وقال لعبده أنت خلص أنت سائب يعني لا بأس في هذا ليس معناه أنه لا يحصل. هو يتحدث عن الواقع الذي قد حصل في صدر النبوة. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح اليشكري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النفعي عن الأسود وهو الأسود بن يزيد النفعي أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، كان سبب الشراء لأجل اعتق، فاشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إن اشتريت بريرة لأعتقها. طبعا بريرة ليس هنا من برة، ليس قد تقول لي لماذا لم يغير هذا الاسم وهذا من التزكية وتلك التي اسمها برة قالها بالأنت جميل، هذا بريرة يعني ليس من برة، هذا الاسم يعني نوع من بعض الثمار لبعض الأشجار بريرة، وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق يعني لا بأس عليك فافعلي وشرطهم هذا ملغي ولا قيمة له، أو قال أعطى الثمن يعني في الولاء لمن أعتق أو لمن أعطى الثمن، قال فاشترتها فأعتقتها، قال وخيرت نفسها فاختارت نفسها يعني خيرت بين تبقى عند مغير أو أنها تختار نفسها، وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه يعني لو أعطيت كذا وكذا ما أقل أنها عبد، قال الأسد وكان زوجها حرة أيضا قال زوجها حرة والراجح أنه عبد. شوف ماذا قال بخار. قال عبد الله قول الأسود منقطع، شوف هذا منقطع وذاك أيضا مرسل بمعنى واحد منقطع ومرسل كلاهما بمعنى واحد، وقول ابن عباس رأيتها عبدا أصح والراجح أن زوجها كان عبدا. باب اسم من تبرأ من مواليه يعني هذا آثم الذي يتبرأ من مواليه ومن أسياده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، إبراهيم بن يزيد بن شريش النخعي لا التيمي سبحان الله، عن إبراهيم وهو أيضا بن يزيد بن شريش التيمي عن أبيه قال قال علي ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، فهذا لما سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي، قال الاعتراف قد أشيع بعض من كان يتشيع لعلي في ذلك الزمان أشاعوا هذا الشيء، فسئل علي فأجاب بأنه لا يوجد شيء وأن أهل البيت لم يخصوا بشيء من العلم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع. نعم غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات يعني أحكام الجراحات أحكام الديات فيما يتعلق بغير النفس يعني تسمى الجراحات، وأسنان الإبل أي إبل الدية، ما هو أسنان إبل الدية؟ قال وفيها المدينة الحرم ما بين عير إلى شرق، وهذا ما بين عير إلى شرق، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أي من ابتدع فيها بدعة والعياذ بالله كالذي يأتي بالمغنيات ونحو ذلك، أو آوى محدثا يعني يأتي بشخص مبتدع ويجعله عنده ويخبئه فعليه لعنة الله، طبعا هذا ليس لشخص معين جاء لعنة عامة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا يعني لا يقبل منه فريضة ولا نافلة، ومن والى قوما بغير إذن مواليه أي اتخذ أولياء فعليه لعنة الله والملائكة يعني هو مولى الفلانيين ثم ينتسب إلى غيرهم والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحد أي العهد والأمان يعني أي شخص من المسلمين يعطي العهد لا بد من إنفاذ هذا العهد يسعى بها أدناهم. هذا كان في بغداد مكتب اسمه مكتبة التربية وكنت أشتري منهم كثيرا كثيرا، ثم عام 2006 و2007 لما كانت الجماعات المقاتلة كثيرة جاء من بغداد ونزل في بيت، فبعض المنافقين قد أخبروا بعض الجماعات على أن هذا من بغداد وكذا، فجاء وأخذوه من صاحب البيت وقتلوه ومن معه عند باب بيته نسأل الله العافية، فهذا مخالف يعني هؤلاء الذين يحملون السلاح لو قرروا هذه الأحاديث ماذا يعني بغداد يعني شو يعني هي فتن عظيمة مقصودي يعني هذا شوف يعني هذا الله يرحمه أنا أحبه جدا وصاحب رسالة التربية واشتريت منهم كثير وكان تعاملهم جيد ويبيعون كتب أهل السنة والجماعة، لكن مقصود يعني لو ليس لديه جرم ولا يحق له أن يقتل، لكن شوف هنا يفعل بالمسمى ده مدام أنه داخل في بيت صار ذم عنده هذا البيت ما من حقه حاجته ويخرجه ويقعد به مكان فمن أخفر مسلما، شوف هذا لما أخفر مسجد البيت فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. حدثنا ابن نعيم هو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، إذن الولاء لا يباع ولا يهب إن الولاء لمن أعتق. نعم أحسن هي نصوص عديدة في هذا الشيء. نعم وقال يسعى بذمتهم أدناه عن أدنى المسلمين لو أجارها خلاص ما من حقنا أن نفر ذمته، وهذا الجماعة بعضهم قال له كتبا في هذا وقال يحق لك أن تستدرجه وأن تأخذ ماله يعني جعلوا هذا والعياذ بالله يعني طريقة مسلوكة خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا أسلم على يده، أيضا الإسلام هذا يسمى ولاء، عندنا ولاء بالحرف وعندنا ولاء العتاقة وعندنا ولاء الإسلام. وذلك البخاري قال له الجعفي لأن جده أسلم على يد أحد الجعفيين، وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. يعني بعضهم لا يسمي ولاء الإسلام بالولاية، أخذوا من عموم الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر عن البخاري، يعني العالم ليس بالضرورة أن أي شيء يعرض له يقول هذا صحيح وهذا ضعيف أو هذا حلال وهذا حرام، قد تأتيها أشياء توقف. فالإمام البخاري ما صنع لما أورد هذا الحديث هو أولى الناس بمحياه ومماته، قال واختلفوا في صحة هذا الخبر. فالإنسان لابد أن يتورع في بعض الأشياء ولا يسرع ولا يتسرع بإطلاق الأحكام، لأنه كما أن الإفتاء صعب كذلك الحكم بالتصحيح والتضعيف ليس بالأمر الهين، بل هو أمر يسأل عنه الإنسان. ولذلك ابن الصلاح قال وأي حديث لا نجد للعلماء متقدمين فيه قياما فإننا لا نتجاثر على الجزم بصحته، يعني أراد التشديد نعم التحذير من التسرع، لأنه الأحكام على الأحاديث أمر تترتب عليه تبعات شديدة بين يدي الله تعالى. مثل لما تقول صحيح من أن تقول هذا دين خذ به، ولما تقول غير صحيح تقول هذا ليس بدين فلا تأخذ به. وابن صلاح ما أراد غلط طالب التصحيح والتضعيف، أراد أن يجعل طالب العلم في ورع كبير جدا وأن لا يتعجل في إطلاق الأحكام. ومعلوم أن سرعة الأحكام تورث الأوهام، حتى بعض ما لا فهم ابن صلاح فهم أنه أخذ أغلق باب التصحيح والتضعيف، وذلك بنا حاجة أن نفهم الأمر كما هو. حتى الشيخ أحمد الشاكر ذكر كلاما أنه قل لما بعض الفقهاء أغلقوا باب الاجتهاد وأغلق باب التصحيح والتضعيف، وباب الاجتهاد لا يغلقه أحد وباب التصحيح والتضعيف لا يغلقه أحد، إنما أراد ابن الصلاح أن الأمر شديد تترتب عليه تبعات شديدة بين يدي الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتحقيقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك. يعني طبعا أخبرني صلى الله عليه وسلم أنه لا حق لهم بالولاء ثم أخبرته ثم هم أصروا، فحينها قال لا يمنعك ذلك. فتقول لماذا كان عليه أن يمنعها من الشراء؟ نقول لا، الشراء فيه مصلحة وهي مصلحة هذا الرقيق من أجل أن يتخلص من الرق إلى الحرية، فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. وهلا قد خالف وقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح شرطهم ملغيا. وذلك لما تشروط لا تؤثر في العقد وتكون ملغاة، هناك شروط تؤثر في العقد وتلغي. عندما قد تتعامل مع لما تتعامل مع البنوك مثل الزراعات، الزراعات ليس فيها ربا، لكن لو فرضنا أنت اليوم تسحب منهم أكثر من 1500 يأخذون منك ربا، فإذا يحرم عليك أن تسحب من الصراف أكثر من 500، لأنك إذا سحبت أكثر من 500 يأخذون منك ربا. لكن نقول هل أنت آثم لأنك قد وافقت على هذا العقد؟ نقول لا، هذا الشرط محرم ولكنه لم يؤثر بصحة العقد، فيحق لك أن تتعامل بهذا شريطة أن لا تسحب أكثر من 1500. يلزم بهذا الشرط؟ يلزم، نعم لا يلزم. أحسنت، يعني بعضهم يظن أن وجود شرط هكذا يمنع من صحة العقد فيكون العقد باطل بأصله لفراد الشرط. نقول لا، الشروط شرطان، شروط تبطل العقد وشروط لا تبطل، فهذا شرط باطل ملغي لكنه لم يؤثر في صحة العقد. حدثني محمد قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المؤتمر عن إبراهيم وهو النقعي عن الأسد وهو ابن زيد عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها، يعني معنى اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى البرق اللي أعطى الذهب. قال فأعتقتها، قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما أبت عنده، فاختارت نفسها. قال وكان زوجها حرا. من الذي قال؟ الأسود. وتقول هذا الرواية مرسلة، يعني قول الأسود هنا ليس موصول عن عائشة بل هو مرسل، والراجح قول ابن عباس أنه كان عبدا مملوكا، هذا هو الصحيح. قد تقول كيف خرج هذه الرواية؟ نقول أولا الخبر قد يستحق منه جزئية غير صحيحة، ثانيا قد قدم الكلام فيما سبق من نحو من حديث الحكم بن عتيبة من حديث الأسود أيضا. باب ما يرث النساء من الولاء. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء، يعني يشترطون أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. طبعا لو تزوجت وأنجبت ولدا الولاء سيكون لولد باعتبار أصل البنو والأبو والأخو والأمو شرحناه في الصباح. حدثنا ابن سلال هو محمد بن سلال بن فارس قال أخبرنا أبو شيبة بن الجراح الرؤاسي عن سفيان وهو الثوري عن منصور وهو المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو النخعي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى البلغة وولي النعمة اللي هو صاحب النعمة الحقيقية وقد حول هذه النعمة من نعمة مملوكة إلى نعمة حرة. باب مولى القوم من أنفسهم وابن أخت الأول وابن أخ وابن الأخت مولى القوم سلامة الله مقصود به بمولى القوم عتيق القوم فهو ينسب إليهم وابن الأخت أي في النسبة إليهم والميراث منهم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. طبعا هذا شكل من الرابع أو كما قال كما الآن يعني يقولون في الخطب قال أو كما قال بس جعلوه عادة يعني أيضا جعلوه عادة هكذا ليس بحسن لأن هذا المقابل حينما يسمع هذا يتشكك ولذلك مرة عندنا يوم في صحيح مسلم يقول هكذا سمعناه وما أخطأ فلان لا نفتهمه يعني يدل على تمام الضبط حتى يجعل القوة في قلب السامع. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن قتالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم هذا شك من الراوي. نعم باب ميراث الأسير يعني كيف ميراثهم وكان شريح يورث الأسير في أيدي العبد يعني فرضنا مات أبو الأسير والأسير غير موجود يورثه أما يورثه ويضع له حقه على حدة ويقول هو أحوج إليه أي أحوج إلى الميراث ربما يستعينون بهذا المال على إعتاقه والنبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العانة أي فكوا العانة من بيت مال المسلمين وإلا فينبغي على الناس أن يجمعوا له لأجل أن يعتقوه. وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير يعني أجز من الإجازة يجعلها جائزة وصحيحة وينفذها وعتاقته فرضه هو بالأسر أوصى بأنه عبد المملوك فلان وحر لوجه الله وما صنع في ماله إذا أوصى بشيء من ماله قال أرسلوا لفلان كذا ولفلان كذا ما لم يتغير عن دينه إذا تغير عن دينه الأمر يختلف. قال فإنما هو ماله يصنع فيه كما شاء يعني يصنع فيه حال أسره كما يصنع فيه حال حريته. حدثنا أبو الوليد طبعا البخاري يكثر كثيرا من النقل عن عمر بن عبد العزيز يعني ربما من أكثر من نقل عنه عمر بن عبد العزيز قد تقول ما مر عندنا لا مر عندنا في البداية. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن علي عن أبي حازم هذا أبو حازم سلمان مولى عبد الأشجعي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته يعني شخص ترك مالا لورثته ومن ترك كلا فإلينا طبعا كلا معناها عيالا من ترك كلا باعتبار عيال لا يستطيعون أن يكسبوا تعودت مرة بالبيت هي يعني تعلم الأولاد والأولاد هم فقط في الدراسة ولا يعرفون فإلينا يعني يجب علي رئيس مال المسلمين أن يجري لهم جراية. باب طبعا هذا من الحقوق التي قد غيرت وهذا من الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها ويؤكد عليها لأن أمير الشارقة قبل شهر قال كل شخص ما عندي بيت لابد أن أعطي بيت والرواتب رفعها قبل أشهر أيضا يضعف يعني صاحب الشارقة مهتم جدا بأي شيء بالرعية التي عنده. لا نحن لا نذهب الأصل أن الإنسان يبقى في مكانه ولا يقبض إلا فيما لا بد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم كان هذا الشارقة في سجن المطر. نعم لما مات الميت على دينه يطلقونه في المسجد او في الجامع المسجد ان هذا لا يستمر يطلع عليه حتى يبقى دين حتى يجمع المحل يكون شوف على دينه يجمع دينه هذا دينه ما شاء الله. الحمد لله. لما انا قصدي يعني هذه يعني الان لو فرضنا امير من الامراء او رئيس مرسى عمل شيء تجد الناس يبالغون في مدحه يعني السيسي لما عمل سد النهضه اللي هو سد النهضه ما اتى بشيء يعني ينفع الشيخ عبد العظيم بدوي انا سمعت له خطبه عن طريق الفيديو يعني يقول هذا العمل افضل من عمل القرنين وهذا كلام خطأ لا شك ورده هو من أهل التفسير وكتابه الوجيز نافع جدا لكن مقصودي يعني يعني هذه الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجبات من واجبات الدولة ينبغي أيضا أن يقارب يعني ذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابه التفسير أن يوسف عليه السلام ما ذهب إلى أبويه إنما أرسل من يأتي بهم قال أن حق الرعية أعظم من حق الأبوي فأيضا نحتاج أن نؤكد كما نحذر من الخروج على الأئمة خير على أئمة الجور كذلك الواجبات التي تجب على الأئمة لابد أن ينصح حتى من باب النصيحة لهم أن يبرئوا بمتهم فيها وأن يعدلوا بين الناس ولذلك القضم لا يتأخر إلا بسبب ماذا بسبب هذا الظلم التقصير والتقصير الذي يحصل. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث لا ميراث له. طبعا الآن نحن نفسي لا يرث المسلم الكافر نفسي بأن المسلم يرث الكافر وأن المقصود من المقصود الكافر الحاضر. نعم. وذلك هذه يعني إذا أخذنا برأي الأكثر وهو أنه الأخذ بالظاهر وليس بروح المعاني سلمنا عن كثيرين من دخول الإسلام. ولذلك المسلم يرث الكافر إلا أن يكون حربيا والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا هو الراجح في المسألة. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب وهو الزهري عن علي بن حسين وهو المعروف بزين العابدين عن عمرو بن عثمان وهو ابن عفان عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الكافر لا يرث من المسلم أبدا سواء كان حربيا أو لم يكن حربيا. باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده، فهذا يعني ورد فيه وعيد شديد. كم حديث ساقنا ولا حديث يعني كأن البخاري نعم بيض له من أجل أن يسوق فما ساق تحته شيئا، هذا قال له بيض له عندنا كتاب من الكتب النفيسة كشف القفاء ومزيد الواسع مثلها على سنة النار للعجلون، هذا نفيس جدا هذا الكتاب، جعل الأصل اللي إنه كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، فأحيانا قل بيض له، فهو لما حديث مشتهر على سيد الناس يأتي به ولا يذكر فيه كلام يبحث لأنه لعله قد يجي كلام ثم يتكلم. نعم فهذا هو فالبخاري ذاك الله خير وعزك الله الإمام البخاري وضع هذا الشيء حتى يسوق ثم ما ساق تحته شيئا. لا هذا 27 باب اللي بعد 28 باب ما نبدع أخا أو ابن أخا. نعم قال لم يذكر المؤلف حديثا هنا ولعله أراد أن يشق فيه ما هو على شرطه فاخترمته المنية قبل وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضا فضم النقلة بعض ذلك إلى بعض. جيد هو نفس ما قلنا بس العبارة يعني بيض له أي ترك مجال حتى يضيف كأنه لم يجد شيئا على شرطه، هذا هو الأفضل لأنه هذه العبارة تلك توهم على أنه مات قبل أن يحرر الكتاب، والبخاري حرر الكتاب غاية التحرير، ولما ذهب إلى والي بخارى أرسله قال تعالي أقع لي الصحيح وقرأ علي التاريخ وقال إني لا أفين علم فإن أردت أن تأتيني في بيتي أو في المسجد الذي أصلي فيه، وهناك وشى به الوشاة كما يحصل هذا في القديم والحديث الكثير، ولما تقع في السياق الفلان مات بوشاة عند سلطان مات بوشاة فلا تستغربت. ولذا لما أخرج البخاري من بخارى حين ذاك ضاقت به الدنيا ونوعا ما دعا لنفسه بالموت يعني فما ترى يرحمه الله تعالى. الإمام النووي لا ليس تسليما، أبو حنيفة سجن طويل عند أبي جعفر وضرب كثيرا وأمر أن يكون أحد المهندسين في بناء بغداد لكن لم يمت السجن. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعيد عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استقام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، هذا اسم الغلام كان اسمه عبد الرحمن، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته أي أمته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة لكن ما حكم بالشبه، فقال هو لك يا عبد يعني عبد بن زمعة باعتبار حكم الفراش الولد الفراش والعاهر الحجر من قواعد الشريعة العامة العاهر العاهر والزاني ليس له إلا الخير يعتبر أخو سعد بن وقاص لما زنى بهذه الأنام، وحتى لو كان هذا من ظهره لا حق له ليس له إلا الخير ولا ينسب له الولد، واحتجب منه يا سودة بنت ذنب باعتبار من باب الورع. نعم كان هذا تورعا. قالت فلم يرى سودة قط، واضح عندك معنا حديث الشيخ نحن مرة نصلح شرحناها مفصلة. باب من ادعى إلى غير أبي أي إثم من انتسب إلى غير أبي، وهذا يحصل كثيرا والعياذ بالله، تجد إنسان ينتسب من حيث الدولة وينتسب من حيث الأب ينتسب من حيث القبيلة ينتسب إلى السادة وينتسب إلى الأشراف نسأل الله العافية. حدثنا مسدد وهو ابن مسرح قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله قال حدثنا خالد وهو ابن مهران، خالد عن خالد وكلاهما جاء مهمل لكن البخاري قال عن أول هو ابن عبد الله والثاني هو خالد بن مهران الحسن عن أبي عثمان هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن سعد وهو سعد بن وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم عن حال كونه يعلم أنها غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، يعني ما قد ارتكب إثما كبيرا جدا تحرم عليه الجنة حينما أول ما يدخلها الداخلية. يقول فذكرته لأبي بكر اللي هو نفيع بن الحارث بن كردة فقالوا أنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل مهم مسألة وعي القلب أن الإنسان حينما يسمع الشيء عليه أن يفقهه وعليه أن يفهمه، ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه قال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طبعا هذا الآية ما نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهنا سمعه سماعا ثم وعاه قلبه وربنا ثبته له في قلبه. قال لما شخص حافظ القرآن وتدعو له تقول له حسب الله نثبت القرآن في قدرك، يفرح جدا، لأنه من الهموم الكبرى عند صاحب القرآن أن يثبت القرآن في قلبه وأن يفهم معناه وأن يقوم به في الليل والنهار. حدثنا أطبق بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن عراك وهو ابن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، يعني كان ما ينتسب إلى غير أبيه فهذا كفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، ولكن هذا سمي كفر لأنه قد يؤول والعياذ بالله إلى كفر النعمة إلى كفر بالله، فهذا كفر النعمة وكفر الإحسان سمي كفرا لأنه قد يؤول إلى كفر بالله تعالى، وإذا كفر الإنسان فقد حرمت عليه الجنة حتى يسلم بعد ذلك. باب إذا دعت المرأة ابنة تدعي ابن وهو ليس لها، ما الحكم في هذا؟ طبعا لا يجوز أن تدعي، ومن تشدع بما لم يعطى كلابس الثوبيز. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن دكوال عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، يعني ظن أن الكبرى هي الطالقة وأن الكبرى متوهمة وكاذبة، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتا فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل، هاي الأم الحقيقية التي خرج هذا منها وكان قطعة منها، لا تفعل يرحمك الله. قال انظر إلى حسن التلطف في مخاطبة الآخرين لأن هذا يرقق القلب، هو ابنها فقضى به للصغرى باعتبار أنها ما رضيها أن يشق ولدها، أما تلك الذي ليس لولدها فهو ليس لها، لا تبالي إن شق شقين. قال أبو هريرة والله إن سمعت، إن هنا بمعنى ما سمعت بمعنى ما، والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، يعني لم أسمع إطلاق كلمة السكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المذية. طبعا لماذا سمي سكين من السكون؟ لأن لما تذبح الشياف السكين تسكن وتصبح لا تتحرك، فلذلك فرضنا جئنا هنا وجدنا الشيخ ومنار هكذا فنضع يدنا نراه يتحرك وخلص، بس لو فرضنا وجدناه لا يتحرك نغسله ونكفنه ثم يموت غريبا، أعانك الله أنت موت غريبا، اللهم أحسن حياتنا وميتتنا. بسم الله نقول المدية أيضا لما تجيب الشيء تمدده، تجيب الدابة تمددها حتى يعني بس لا موجود، إحنا لدينا موجودة. يقول باب القائف، يعني القائف طبعا يعني لا تقر هذه، ولكن انظر في هذه الحالة يا سلام ورحمة الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا الشيء ولم يعد به، يعني أنها توجد عندنا حالات قد نرجع فيها إلى الشبح، يعني مثلا لو إحنا شفنا ذكر البخاري باب القائف وذكر الرابع دعت امرأة، يعني مثلا لو فرضنا نحن هنا وحصلت نفس الحالة جاءتنا هذه امرأة جاءتنا هذه امرأة، نذهب الآن إلى القائف عندنا الأفضل من القائف الذي أنا، فنذهب يتبين هذا الموجود ابن هذا وأم ابن هذا، فنحن نرجع إليه عند الحاجة، فقال الأصل لا نعتمد ولا نسمح بمحلات القيافة ولا نسمح لأصحاب المؤتمرات أن يثيروا هذه الفتنة، لكن لو فرضنا في مسألة حكم نرجع، يعني مثلا فرضنا عندنا من شروط الميراث موت المورث وحياة الوارث ولو بلحظة، فإحنا الآن عندنا زوج وزوجة قد ماتوا واحنا جالسين هنا وجيران هنا طرق الباب قال ميراث، أهل البنت يريدون ميراث بنتهم من زوجها وأهل الزوج ميراث ابنهم من الزوجة، فهلا قد ماتوا الآن بالطب العدلي يستطيعون حد من الذي مات قبل، فهل نرجع؟ نعم نرجع في مثل هذه، ولكن ثمة حالات مرة أنا كنت جالس في دار حجيز جاءني أقوام قالوا جيراننا دخل البيت ويوم الأول يوم الثاني يوم الثالث ما في، فدخلنا لأنهم قد قتلوا من ثلاثة أيام يقبسون على الصلح، كانوا قناصين الأمريكان المجرمين أحيانا أي شيء يرونه يقتلونه، فقتل الزوج الزوجة ماتوا لما الباب لم يفتح أكثر، هؤلاء دفنوا، فجاءني أهل الزوج وأهل الزوجة والناس يعني كانوا متفهمين سألوني عن الميراث فيما يتعلق من الذي يرث، هل هو يرث أم يرث، وهنا لا هي ترثه ولا هو يرثها لأننا لا نعلم من الذي مات سابقا، فلما حللت مسألة الميراث بقى عندنا المؤخر، فجعلت الزوجة ثالثة المؤخر من الزوج من أجل أن يرث أهل الزوجة المؤخر، ذهب جميع القوم راضوا، شفنا القضاء يعني مسألة مهمة، يقول مسروق بن أجل قال لا أن أجلس يوم واحد أقضي بحق أحب إلي من أن أقضي سنة، لكن بحق أما يجعل إنسان الدين بأن يجمع أصوات أو يجمع أرقام، أصلحنا أمة عدد، أنت عندك مليون متابع أو عندك مليون متابع، فيحمل الإنسان لله تعالى. وإذا حصل الإنسان على ما عند الله نال خير الدنيا والآخرة. أما شكل الظاهر وكل يوم فتوى جديدة، اليوم نقول بأن السيارة حرام وغدا نقول بأن السيارة حلال، هذا الأمر يعني نسأل الله السلامة والعافية. فقال هنا باب القائل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أثارير وجهه. شوف هاي تذكرنا لما نشوف مسرور، هاي أولا تبرق أثار وجهه، يعني يظهر الحزن عليه في كلامه في منطقه في ثغر أسنانه. تذكرنا في سورة عبس وتولى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. إذا عندك مدرسة يا أبني لا تذكر عليها. ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، كان أحدهم أسمر والآخر أجد، كان نائما هو أسامة بن زيد، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فهو الذي دفعه إلى هذا باعتبار أقدام متشابهة والآن مختلفة، هو الذي دفعه أن يقول هذا. وهنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الأحيان قد نحتاج إلى مثل هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، أي حالة كونه مسرورا، فقال: أي عائشة، أي بمعنى يا، وهي للداء القريب، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة اللي هي التساء، قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هو كان يقال مثل أن أحدهما لون والآخر لون آخر، قد كان يقال هذا. نعم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. بسم الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. طبعا الحدود في الفقه تسمى للزواجر، هي عبادات ومعاملات وزواجر وجهاد، ويزجر بها الإنسان عن ارتكاب هذه الأشياء التي حدها الله تعالى وجعلها عقوبة. قال: بعض ما يحذر من الحدود: باب الزنا وشرب الخمر. الزنا تحدثنا يوم أمس درس مسلم على أن جريمة الزنا هي أشد جريمة بعد القتل، والإمام أحمد الحنبل قال: لا أعلم بعد القتل جريمة أعظم من الزنا. نعم. فالتحذير منها ومن تعاطيها، والتحذير من الاختلاط. وابن كثير في بداية النهاية تحدث في ترجمة شيخ قال: خالط الناس وافتتن في بعض نساء الأمراء، وهذا في كل إنسان يخالط النساء لا بد أن يفتتن بهن. وقال ابن عباس: ينزع عنه نور الإيمان في الزنا. يعني هذا في الحديث الوارد الذي سيسوقه، يعني ما معنى لا يزن الزاني حين يزنه؟ قال: معناه ينزع عنه نور الإيمان في الزنا. يعني كما قال ربنا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. يقول ابن عباس وكيار بن عباس معناه أنزع عنهما فهم القرآن، فهذا الذي تلبس المعصية ينزع عنه الإيمان، حتى بعضهم قال: يكون عليه كالظل، فإذا أغلى عن الذنب عاد إليه الإيمان. حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث، فمن هو تلميذ مالك روى عنه الموطأ، وتلميذ الليث يحيى بن بكير، وأثنى على الليث وقال هو أفقه من الشافعي، قال هو أفقه من مالك، وهكذا قال الشافعي مع إجلاله للإمام مالك يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وهو فقيه ومفتي، والليث إمام جليل، وكان وارده في العام 81,000 دينار، وكان لا تجب عليه الزكاة لأنه كان ينفق المال جميعا. رزقك الله رجلا مثله يا حسين ينفق عليك كثيرا كثيرا. عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. إذا من تلبس بهذه الأشياء فقد أتى بشيء يناقض الإيمان. وهذا الحديث الصحيح الثالث الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره يدل على بطلان الخبر المكذوب الذي ناس: أيزن المؤمن قال قد، أيسرق المؤمن قال قد، أيكذب المؤمن قال لا. فهذا حديث موضوع باطل المكذوب، وأصله في الموطأ من رواية صفوان بن سلم: أن يكون المؤمن بخيلا قال قد، أن يكون جبارا قال قد، أن يكون كذابا قال لا. وهو من مراسيل صفوان بن سليم، هو ضعيف لإرساله. ولذا نحن نقول دائما معرفة الحديث الصحيح تعرفنا على الصحيح وتعرفنا على ما هو خلافه. قالوا عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا النهبة، يعني بعضهم ذكر ولا ينتهي بنهبة يرفع الناس اليها ابصارهم وهو مؤمن، فبعضهم رواه وبعضهم لم يرويها. ولماذا يوجد هكذا؟ باعتبار بعضهم ياتي بالخبر كما سمعه مطول، وبعضهم يختصر الامر مراعاة لحال السامع، او يكون قد حفظ هذا الجزء واتقنه وضبه ولن يضبط البقيه. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، أي جلد شارب الخمر والعياذ بالله. والآن إذا تسير من هنا إلى نهاية الشارع نمر بثلاثة محلات بيع الخمر، وأنت لن تستطيع أن تنكر لا بيدك ولا بلسانك، لكن يجب عليك أن تنكر بقلبك، فإياك أن تمر أو تنظر أو تتخيل من غير إنكار، فتعبد الله بالإنكار بالإنكار بالقلب. يعني الميكروس ويبيعون فيه الخمر، يعني الأولى الأولى أن لا تشتري منه، الأولى أن تشتري من دكان ليس فيه هذا، حتى نجعل أهل المعاصي في دائرة ضيقة. وهذا من باب الزجر بالهجر، يسمى الزجر بالهجر، وفي لا ولا نوى الإنسان السنة في هذا يؤجر على هذا الأمر. باب من أمر لكن هل نقول حرام أن تشتري من الميكروس؟ لا ليس حرام، ليس بحرام، ولذلك اليهود وصفوا بأنهم أكثرون السحت يتعاملون بالربا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل ومات وجرهم وزرعهم مرهون، هم فيه تشريع لنا حتى يكون صاحب المعاصي، ليس أنك ممنوع منهم تتعامل معهم بتعامل حلال، لكن يبقى لما الإنسان ينوي هذه النية ويقصد بذلك وجه الله يؤجر على هذا. بعض من أمر بضرب الحد في البيت، نعم، يعني بعضهم يحد في بيته وليس بالخارج. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوبه السفيان عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بن نعيمان أو بابن النعيمان شاربا، هذا الذي يقابل النعيمان أو ابن النعيمان كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأخبار لم يصح منها شيء في تضحيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحفظوا ذلك فإنه من النفائس العزيزة. شاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فضربوه، وكنت أنا في من ضربه بالنعال. باب الضرب بالجريد والنعال، الجريد هي السعف المجرودة تسمى جريد، إذا جردت السعف ما لا تسمى أيها الديري غير الجريد، تسمى اسم آخر أيضا اعسبا. نعم. حدثنا الليث بن حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مريكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بن عيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه، يعني شق عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى مؤمنا عاصيا، مثل آدم عليه السلام لما ينظر إلى ذريته على المعصية يحزن ويفرح بأولئك الذين يطيعون، وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال، فكنت في من ضربه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، يعني 40 صوت فقط وليس 80، وهذا كان في أول الأمر، ثم رأى الخلفاء أن الناس قد أكثر من هذا فجعلوه 80. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، أنس بن عياض أنس بن عياض في يعني 200، أنس بن عياض البيتي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قد شرب الخمر، الآن الإشراف ماذا يسمى الخمر؟ يسمونه شراب، صحيح؟ قال اضربه، قال اضربوه، قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف إلى بعض القوم قال بعض القوم أخزاك الله، أخزاك أي معنى أذنك من الخزي وهو الذل والهوان، قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان، لأن هذه الكلمة ربما تجعله لا يبالي، يقول الشاعر من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلهم، فقال لا تعين الشيطان عليه. الآن لما الأخوة في البيت أحدهما ينكث الآخر بشدة هذا يبقى يمكث يبقى يضرب أصبح لا يبالي، فينبغي أن لا يعان الشيطان عليه. نعم أيضا في الصحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين اللي هو عثمان بن عاصم الأسدي، حصين على وزن عظيم، حتى فرق بينها وبين حصين، قال الضبط يعني بالأشياء، قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني سنه 40، هم قد جعلوه هجلة 80، فلو مات في الجلد ما فوق 40 كان يدفع وديته لأهل بيته، لأن هذا كان عن سبيل اجتهاد زيادة فوق 40، ولو مات في 40 فما دون كان لا يدي، يعني هكذا يقصد علي بن أبي طالب. حدثنا مكي بن إبراهيم سلام رحمة الله، هذا مكي منسوب إلى مكة المشرفة، عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر، إمرة بمعنى إمارة، وصدر من خلافة عمر، أي في أول خلافة عمر، ومعلوم أن خلافة عمر كانت خلافة طويلة، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا اللي هي الملابس، حتى كان آخر إمة عمر أي آخر خلافة فجلد 40 حتى عتوا وفسقوا جلد 80 أي جاوز الحد من 40 إلى 80 اجتهادا، فكان 40 هي السنة وكان الزيادة هي اجتهاد، وهذه سنة الخلفاء الراشدين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنماجد. بعض ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من المزاع، شرب الخمر لم يخرج من المزاع ولا لا يجوز لعنهم ولا يجوز إعانة الشيطان عليه. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان لقب حمارا، يقال حمار وليس حمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا القصص الموجودة فيها لا يصح منها شيء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأثي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه، أعوذ بالله، اللعن وطرد من رحمة الله، ولا يستطيع أحد أن يطرد أحدا من رحمة الله، بل يحذر الإنسان أن يتألى على الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان، والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز، ولذا لم يقره على هذا الشيء، ولو أقره لكان سنة. لا تلعنوا فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. مرة ذهبنا للشام عام 2011 وكان أخذ معي أحد طلاب العلم اللي كان عن طلاب البيلين، كلما نسي وراء أمر قال لعنك الله، أقول له أتقل أخلا حديث العنوهن فإنهن من العلم، قلت له حديث لا يصح الحديث، قال صححه الشيخ الألباني، قلت له من صحح هذا الخبر فقد جانب الصواب. نعم. فهنا قال لا تلعنوا فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني قال حدثنا أنس بن عيار قال حدثنا ابن الهاد وعبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار فقام فضربه فقام يضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، طبعا قيل من الذي قال هذا هو عمر الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا أعون الشيطان على أخيكم. فعمر لديه بعض الشدة وخالد لديه بعض الشدة، وإذا لما رجل الغامدية رجل مثل ألقى خالد يعني حجارة كبيرة قال لقد تاب توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لو سعتهم، وقال أيضا لو تابها صاحب مكسن، ولذلك هنا دلالة على أن أخذ الضرائب أمره وخيم جدا، فهو أشد من أخذ المفوت الذي حرمه الله تعالى الذي هو أشد من الزنا. باب السارق حين يسرق. حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. إذن هذا يتنافى مع الإيمان، وإذا أدمن الإنسان المعاصي فالمعاصي بريد الكفر وعدو الإيمان وسبب الشقاء والحرمان. باب لعن السارق إذا لم يسمى، يعني الواحد يعمم الحكم يقول ألا لعنة الله على الظالمين ولا يسميه، يعني لا يحدده أي حكم هو، يعني يحصل لدارة البخاري ما حكم هذا الشيء. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا طالب وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارقة لعن الله السارق يسرق البيرة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فهنا جاء الحكم عام، ولذا يحق لنا أن نلعن السارق عموما أو نلعن الظالمين نقول ألا لعنة الله على الظالمين. يعني في شخص جاء لديه محاكمة مع أشخاص العام قريب على سنة قال لديه محاكمة أريد أن تلعنهم، قلت له لا لعنة، فأتى بالأحاديث وقصها قد جاءت عامة، أما تخص شخص باللعن لعن المسلم لا يجوز أبدا. سبحان الله أرسل رسالة يسلع واحد ليلا قل لي قد محاكمتي المحاكمة أن تدعو لي، فدعوت الله أن لا يصليها. لكن الإنسان مهما يصاب ما يعني النفس يعني تدفع الإنسان إلى الدعاء بالله، لكن الإنسان يجعل المهيمن عليه الشريعة، يعني الإنسان يجعل الإسلام هو المهيمن عليه في بيته في نفسه في عمله في كل أمره، ولذلك الإسلام اسمه الإسلام لأنه يستسلم الإنسان لما جاء عن الله ولما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى درهم، يعني باعتبار أنه لا تقطع السارق إلا بمقدار، ليس المقصود البيض العادية وليس المقصود الحبل العادي، يعني الشيء الذي له قيمة نقدية لا تقل قيمته عن ربع دينار من الذهب. باب الحدود كفارة، يعني لو فرضنا أن الإنسان قيم عليه الحد فإن الحد كفارة له. وهل الشرط أن يكون في مال الحدود نعم هذه شروط وذات النهب لا قطع فيها وإن لا يكن ما فيه شبهة. نعم باب الحدود الكفارة. حدثنا محمد بن يوسف وهو السريابي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري وهو محمد المسلم بن شهاب الزهر عن أبي إدريس وهو عائل الله بن عبد الله عن أبي إدريس الخوي عبد الله كان يعمل عند بني أمية قاصا. قاص بمعنى واحد باعتبار أنه يقص قصص القرآن ويقص قصص الحديث. يعني الشيخ سعد الشيخ له برنامج يقص الأحاديث الطوال التي في صحيح البخاري ويأتي بها من حفظه بجودة وإتقان. فهذا كان وظيفة عند بني أمية تسمى قاص بمعنى واعظ. عن عبادة ابن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية اللي هي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركنا بالله فمن وفى منكم يعني فيما بايع به فأجره على الله. لأن باعتبار الإنسان البيع يبيع الإنسان نفسه لربه فيأتي بالطاعة وينال الجنة. ومن أصاب من ذلك شيئا باعتبار أنه لم يوفي ووقع في شيء من أمور الحدود فعوقب به أي في الدنيا فهو كفارته فلا يحاسب عليه يوم القيامة. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه. لو فرض الإنسان وقع في شيء هل الأفضل يذهب إلى القاضي ويخبره أنه قد زنى أم الأفضل أنه يستر على نفسه؟ يستر على نفسه. قال من وقع في شيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. يقول فستره الله إن شاء غفر له وإن شاء عبد يعني أمره إلى المشي على حسب توبته وعلى حسب عبادته. باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو في حق أي محفوظ من الإله. يعني المؤمن أصلا أنه محفوظ إلا إذا فعل شيء وقصر فيه. حدثنا محمد بن عبد الله وهو المسندي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله اللي هو ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا. قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا. يعني أراد أن يعلمهم حرمة الزمان وحرمة المكان. قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يوم النحر. كان يوم النحر هو أعظم الأيام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم يعني أصل دم المسلم أنه حرام وأموالكم مال المسلم أيضا أنه حرام وأعراضكم أيضا الإنسان لا يطعن بها ولا يؤذيها إلا بحقها أي إلا بحق الإسلام. كيف هذه الحرمة؟ قال كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ وهذه ملمح على أننا جميعا ينبغي علينا أن نبلغ الرسالات. ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله كل ذلك يجيبونه ألا نعم أي قالها ثلاث مرات وفي كل مرة يقولون ألا نعم وهنا ألا لا استفلاح وتنبيه. قال ويحكم هذه كلمة رحمة أو ويلكم اللي هي كلمة عذاب لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم لإقابة أي لا تفعلوا هذا الفعل. هذا الفعل هو قريب بأعمال الكفار وهذا الفعل يجر إلى التكفير والتفجير والقتل ويجر أيضا إلى الوقوع في الآثام. هذا الراوي الراوي عاصم بن محمد عن ماقد بن محمد بن عبد الله بن عمر. ايه نعم كيف هو احنا لدينا قاعد اول غالب الذي يطلق عبد الله وعبد الله بن مسعود هذه قاعده عامه تجينا قاعده تقول اذا كان القائل كوفي فهو عبد الله بن مسعود واذا كان مدني فهو عبد الله بن عمر واذا كان مكي فهو عبد الله بن عباس واذا كان مصري فهو عبد الله بن عمر بن العاص. لكن هذا عاصم بن محمد عن ماقد عن ماقد بن محمد واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر واضح يعني هذا من نسله يروي عن ابيه. قال ابي قال عبد الله يعني محمد يروي عن عبد الله بن عمر. نعم والله اعلم. قال فان نعم حديث اتمناه. قال باب اقامه الحدود والانتقام لحرمات الحرم فلا ينتقم نفسه انما ينتقم لحرمات الله تعالى والحرمه هو ما لا يحل انتهاكه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إثرهما. لما يكون الأمرين مباحين فيختار إثرهما على من على المؤمنين ما لم يكن الإثم ما لم يأثم. فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه يعني أصل الناس والعياذ بالله أي شيء تحاول أن تجعل الحرام حلالا أخذ أنت لا تأخذ أول حديث خذ بالحديث كاملا. قال ما لم يكن إثما. قال فإذا كان الإثم كان بعدهما والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله أي انتقام لله تعالى. الرواية السابقة سيدي محمد بن واقل على بيان جدي سيدي نجدوها في الرواية مروعة على بيان جدي. نعم إن لم أكن متوهما ماشي فإذا توهمت فأسأل الله أن يغفر لي. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. الحد يقام على الجميع، ولذلك لا خصصنا الحد فقط على الضعيف، فقد عملنا الناس بمفيالين وقد نافقنا. حدثنا أبو ريح هشام بن عبد الملك الطيارسي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسامة بن زيد بن حب ابن الحب الذي قدمه كقدم أبيه، أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إن يعني قال له رادا عليه إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. وسيدة فاطمة يعني منزهة عن هذا، هذا من باب التمثيل. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. جيد الحمد لله، هذا في الله. وقد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي جزاك الله خيرا ورحم الله عبد الله بن عمر ونسلهم. والباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، لما الأمر يرفع إلى السلطان لا بد من إقامة الحد. حدثنا سعيد بن سليمان وهو البزاز قال حدثنا الليث وهو البزاز عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن قريشا أهمتهم المرأة المخدومية من بني مخدوم التي سرقت، قالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الرواية موسعة والرواية السابقة رواية مجملة، ومن يشتري عليه من يتجاسر بطريقة الإدلال يعني بحيث لديه ميانة إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، حب بمعنى المحبوب، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله، يعني الشفاعة في ما دون الحدود. وذلك لما تشفعت قبل شهرين أو ثلاثة برسالة مفتوحة للشيخ سعد الشطري عند الملك سلمان، وقلت استشرت في شهر صحيح قال من حيث 827 يجوز لولي الأمر أن يعفو ما في الأشياء التي ليست حدا، وقلت له أنت قد جعل الله لك المكان وتستطيع فلعلك أن تسعى في هؤلاء المشايخ، فالشفاعة تكون في غير الحدود. وذلك أما الحد ما من حق ولي الأمر أن يعفو عنه الحد، أما دون الحد نعم. وصلت عبد الله بن السرح عندما كان مرتدا شفع له عثمان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، في أي سياق يعني؟ كان لدينا هذا الرجل مرسل من طالب وبيتهم على بيت الأستاذ كذا؟ لا لا يعني بالعكس، أخرى قصة جيدة تجدها خلاف ما تسألها نفسهم، أرادها من يقتلوه، قالوا أشرت لنا أو كذا، قال ما كان النبي أن تكون له قائمة عين. نعم. يعني قبل بيعه جديد. يعني المهم أنه لم يقبل الشفاعة. أتشفع هو لكل مقام المقال. أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدود. ويم الله يعني أقسم بالأقسام التي يقسم بها لله سلام الله. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وفي كم تقطع، ما المقدار من المال الذي تقطع فيه للسارق؟ قال وقطع علي من الكف، هذه الكف طبعاً الكف سميت كف لأن يكف بها الإنسان ندى، والمرقص يفرق أن الإنسان يلتفق به. وقال قتادة في امرأة وسحبت أي كذب، شنو أي كذب؟ اي حلا بس هو لما ترجع على ايا اللي هو الساق والساحه وهكذا يعني ما يبدا تحت القدم في الاشتقاق في لغه التركيه نعم يقول نعم حدثنا قال وقطع علي من الكف وقال قتاله في امراه سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك، يعني لا يقطع بعد ذلك من هنا. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا ابراهيم بن سعد وهو ابن عبد الرحمن بن عوف علي بن شهاب وهو الزهري عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن، طبعا عمرة بنت عبد الرحمن من الذين أكثر الرواية عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، اللي هو ربع دينار ذهب. تابعه عبد الرحمن وهو الفهمي عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري اللي هو محمد بن عبد الله ومعمر عن الزهري. شوف الآن لما تجد البخاري ساق المتابعات لا يسوقها إلا لحاجة، لو بحثت لوجدت لماذا ساقها. حدثها إسماعيل بن أبي أويس وهو الأويسي، طبعا البخاري روى عن إسماعيل ليس أحاديث قليلة 229 حديث رواه لكن غالبه عن مالك، البقية في غير الإمام مالك وهي قليلة. عن عبد الله وهو بن وهب النصري عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار، أي ربع دينار فصاعدا، فمعنى أن أقل من ربع دينار لا تقطع فيه يد السارق إذا كان الشيء تافها. حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري قال حدثنا الحسين وهو بن نتوان البصري عن يحيى يعني بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرو بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع في ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة وهو ابن سليمان الكوفي عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن في حجفة أو تفسع شيء له قيمة. حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة أخو أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن وهو ابن يعني حميد بن عبد الرحمن الرقاسي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله. رؤاسي نسبة توكيل سليم نسبة إلى قبيلة ويكون أبوه اسمه رؤاس. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس أي في أقل كل واحد منهما ذو ثمن يعني له ثمن وقيمة لا تقل عن ربع دينار ذهبي. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة من أسبيكم حافظ الشعر عز الأمانة أعلاها وأغلاها وذل الخيانة أرخصها وأدناها يعني هذا المعتقد اللي يقول يد بخمس مئين وديت ما لها في ربع دينار تقطع فرد علي هذا ولكن يد محفوظة عزيزة لها قيمتها العظمى لكن لما خانت هانت. ربع دينار في اليوم كم تقدر يعني قرابة 150 ليرة أو 200 ليرة نعم على قيمة الذهب نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيهم أن عائشة قالت لم تقطع يد السارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس يعني مثقال تسأل كم المثقال ربع المثقال أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه موسى. شوف هنا الذهب 22 فأنت قيمة الذهب 24 وليس 22 ذهب الخالص دون إضافة ثم يضيفوا له شيء يسير حتى يقوى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه أي أمر بالقطع في مجن ثمنه 3 دراهم أي 3 دراهم ده كان 3 دراهم يساوي ربع دينار. حدثنا موسى بن إسماعيل لكن سعره يعني أصبح يعني يتغير سعر ثم يتغير سعر ثم يعني كان الدينار 12 درهم ثم أصبح 14 درهم ثم لحد هذا اليوم أصبحت الفضة تنهار أمام الذهب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمة 3 درهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة جوانس بن عياض المتوفى عن 1200 قال حدثنا موسى بن عقبة وهو صاحب المغازي. طبعا الإمام مالك أثنى على هذه المغازي وقدمها على مغازي بن إسحاق وقد جمعت وطبعت في دار المنهاج في مجلد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح اللي هو ذكوان السمان قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيرس فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده الحبل الذي له قيمة. باب توبة السارق. حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري. طبعا الحديث السابق يروي إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب وهذا يروي إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب باعتبار أن ابن وهب مكث في المدينة 20 سنة يدرس العلم ويأخذه على يد خال إسماعيل وهو الإمام مالك وكان فقيها يعني حتى أرسل له الإمام مالك ووصفه بالفقيه هو الشخص الوحيد الذي وصفه مالك بمراسلات بالفقيه. وايضا عظم عبد الله بن مسلم القعنبي لما جاء قال قوموا نستقوى خير اهل الارض ولذا عنايه الشيخ بالطلاب يعني مما له دور في تكوين الطلبه. ويجي من ضمن العبادي 4 عبد الله بن مبارك عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد نقر عبد الله بن مسلم القعنبي هؤلاء اذا رووا عن انا عبد الله بن لهيعه هم امثل من غيرهم وليس معناه انها صحيح يعني شيخ الالباني رحمه الله لما يتيح حديث هكذا اسناده صحيح فهذا من رواه عباده عبد اللهيعه فكان الشيخ يصحح وهذا لا يكون ولا يجوز اي يعني يتحول من ضعيف الى صحيح ليس لدينا في قواعد الحديث هكذا لو يرتقي يرتقي لحسن لكن لا يرتقي ونحن تتبعنا طبعا قالوا امثل شيء لابن لهيعة ما رواه عن ابن وهب وجدنا احاديث كثيره من روايه ابن وهب عن ابن لهيعة وهي ضعيفه وقول العلماء سابقا لما قالوا يعتبر اني امثل من غيرها تصلح الاعتبار وغيرها ربما لا تصلح الاعتبار. قتيبة بن سعيد الشيخ محمد عوامة يعتبر رواية قتيبة عن ابن لهيعة كرواية ابن وهب عن ابن لهيعة مثل العبادة، قال لأنه أول ما سمعها من ابن وهب ثم ذهب إليه وأخذها من ابن لهيعة مباشرة. لا تشوف النسائي كان عنده مرات قتيبة عن ابن لهيعة كلها مرة واحدة مجموعة عنده، ما أخذ ولا حديث وراح في المشتبه. وقالوا من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة حديثا حديثا ما أخذ منه شيئا. عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تحتاج شيء أو عذر أمر، فتابت وحسنت توبتها. كيف الإنسان يدرك هناك حقيقة هذه الدنيا الثانية فيدفعه الأمر إلى التوبة، وهذا من لطف عائشة ورفقها. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا معمر، طبعا معمر بن راشد يروي عن بعض الشيوخ ومقدم فيهم في روايته عن الزهري كمان، ويروي عن بعض الشيوخ في حفظه شيء في روايته عن ثابت، روايته عن قتادة، روايته عن الأعمش، روايته عن أبي إسحاق، هذه فيها بعض الشيء. ومن روى عنه قال إن رواية هشام بن يوسف الصنعاني رواية أهل صنعاء عنه أقوى شيء، ورواية أهل العراق عنه فيها شيء لأنه حدث بالعراق وكتبه كانت غائلة فدخل الوهم في بعض حديثه. عن الزهري عن أبي إدريس القولاني عن عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله البخاري إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكذلك كل محدود إذا تاب قبلت شهادته. من الذي يستثنى؟ يستثنى أهل الذين يقضون المحصنات الغافلات المؤمنات رغم قدرة تقضي لهم شهادة أبدا. نتوقف هنا 10 دقائق ثم نكمل إن شاء الله. هذا ولله التوفيق.